الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فهذا هو اللقاء 48 من لقاءاتنا في قراءة بداية المجتهد لابن رشد الحفيد رحمه الله تعالى. كنا قد أنهينا ما يتعلق بأحكام الصيام الواجب، وننتقل للكلام عن الصيام المندوب. تفضل. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، ثم أما بعد، قال المصنف رحمه الله: كتاب الصيام الثاني وهو المندوب إليه. بسم الله الرحمن الرحيم. والنظر في الصيام المندوب إليه هو في تلك الأركان الثلاثة وفي حكم الإفطار فيه. فأما الأيام التي يقع فيها الصوم المندوب إليه وهو الركن الأول، فإنها على ثلاثة أقسام: أيام مرغب فيها، وأيام منهي عنها، وأيام مسكوت عنها. ومن هذه ما هو مختلف فيه، ومنها ما هو متفق عليه. أما المرغب فيه المتفق عليه فصيام يوم عاشوراء، وأما المختلف فيه فصيام يوم عرفة وست من شوال والغور من كل شهر، وهي الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر. الغور آخر الشهر، الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر، هذه قاعدة البيض. أما صيام يوم عاشوراء فلأنه ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صامه وأمر بصيامه، وقال فيه: من كان أصبح صائما فليتم صومه، ومن كان أصبح مفطرا فليتم بقية يومه. واختلفوا فيه هل هو التاسع أو العاشر، وسبوا في ذلك اختلاف الآثار. خرج مسلم عن ابن عباس قال: إذا رأيت هلال المحرم فاعدد وأصبح يوم التاسع صائما. قلت: هكذا كان محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم يصومه؟ قال: نعم. وروي أنه حين صام رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم عاشوراء وأمر بصيامه، قالوا: يا رسول الله، إنه يوم يعظمه اليهود والنصارى. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإذا كان العام المقبل إن شاء الله صمنا اليوم التاسع. قال: فلم يأتي العام المقبل حتى توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم. منشأ اختلاف في هذا أن هذه الأحاديث التي ذكرت اليوم التاسع، هل أريد بها أن يكون يوما مستقلا باسم عاشوراء بأحكامه، أو أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أنه أن اليوم التاسع يكون تابعا لليوم العاشر؟ قال رحمه الله: أما اختلاف في يوم عرفة فلأن النبي عليه الصلاة والسلام أفطر يوم عرفة، وقال فيه: صيام يوم عرفة يكفر السنة الماضية والآتية. ولذلك اختلف الناس في ذلك، واختار الشافعي الفطر فيه للحاج وصيامه لغير الحاج جمعا بين الأثرين. هذا مذهب أحمد. وخرج أبو داود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام يوم عرفة بعرفة. وأما الست من شوال، وأما الست من شوال فإنه ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان ثم أتبعه ست من شوال كان كصيام الدهر، إلا أن مالكا كره ذلك، إما مخافة أن يلحق الناس برمضان ما ليس في رمضان، وإما لأنه لعله لم يبلغه الحديث أو لم يصح عنده وهو الأظهر. والحديث في الصحيح مسلم قد قيل بأن مالكا قال: لم أجد أهل المدينة يصومونه، ولعلهم لم يلتزموا صيامه في اليوم الثاني من شوال مباشرة، أو أنهم كانوا يفرقونه. وكذلك كره مالك تحري صيام الغور مع ما جاء فيها من الأثر، مخافة أن يظن الجهال بها أنها واجبة. وثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصوم من كل شهر ثلاثة أيام غير معينة، وأنه قال لعبد الله بن عمرو بن العاص لما أكثر الصيام: أما يكفيك من كل شهر ثلاثة أيام؟ قال: فقلت: يا رسول الله، أما يكفيك من كل شهر؟ أما يكفيك من كل شهر ثلاثة أيام؟ قال: فقلت: يا رسول الله، إني أطيق أكثر من ذلك. قال: خمسا. قلت: يا رسول الله، إني أطيق أكثر من ذلك. قال: سبعا. قلت: يا رسول الله، إني أطيق أكثر من ذلك. قال: تسعا. قلت: يا رسول الله، إني أطيق أكثر من ذلك. قال: أحد عشر. قلت يا رسول الله إني أطيق أكثر من ذلك. فقال عليه الصلاة والسلام: لا صوم فوق صيام داود، شطر الدهر صيام يوم وإفطار يوم. وخرج أبو داود أنه كان يصوم يوم الاثنين ويوم الخميس، وثبت أنه لم يستتم قط شهرا بالصيام غير رمضان، وإن أكثر صيامه كان في شعبان. هذه الخلافات التي ذكر الإمام وذكر المؤلف عن الإمام مالك رحمه الله تعالى، قد يكون من منشأ الخلاف فيها الاختلاف في المعارضة أو في حكم التعارض بين خبر الآحاد مع القياس، فإن من مذهب الإمام مالك تقديم الأقيسة على أخبار الآحاد كما تقدم، لذلك قد يقدم الأقيسة على بعض هذه الأخبار. وأيضا قد يكون من منشأ الخلاف التعارض بين الأحاديث القولية والفعلية، وبالتالي يقع الاختلاف. كون النبي صلى الله عليه وسلم لم يصم يوما، هل معنى أن الأفضل هو عدم الصيام مع وروده ترغيبا قوليا في الصيام أو لا؟ قال رحمه الله: وأما الأيام المنهي عنها فمنها أيضا متفق عليها ومنها مختلف فيها. أما المتفق عليها فيوم الفطر ويوم الأضحى لثبوت النهي عن صيامهما، وأما المختلف فيها فأيام التشريق ويوم الشك ويوم الجمعة ويوم السبت والنصف الآخر من شعبان والنصف الآخر من شعبان وصيام الدهر. أما أيام التشريق فإن أهل الظاهر لم يجيزوا الصوم فيه، وقوم أجازوا ذلك فيها، وقوم كرهوه، وبه قال مالك، إلا أنه أجاز صيامها لمن وجب عليه الصوم في الحج وهو المتمتع. وهذه الأيام هي الثلاثة الأيام التي بعد يوم النحر. وسبب في اختلافهم تردد قوله عليه الصلاة والسلام في إنها أيام أكل وشرب بين أن يحمل على الوجوب أو على الندب، فمن حمله على الوجوب قال الصوم يحرم، ومن حمله على الندب قال الصوم مكروه. ويشبه أن يكون من حمله على الندب إنما صار إلى ذلك وغلبه على الأصل الذي هو حمله على الوجوب، لأنه رأى أنه إن حمله على الوجوب عارضه حديث أبي سعيد الخدري الثابت بدليل الخطاب، وهو أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يصح الصيام في يومين، يوم الفطر من رمضان ويوم النحر. فدليل الخطاب يقتضي أن ما عدا هذين اليومين يصح الصيام فيه، وإلا كان تخصيصهما عبثا لا فائدة فيه. هنا قوله يوم الفطر ويوم النحر، هذه قد يقع الاختلاف فيها، هل هي من الصفات وبالتالي يكون لها مفهوم مخالفة، أو أنها أسماء ذوات فبالتالي تكون من الألقاب والألقاب لا مفهوم لها. وأيضا لا بد أن ينظر في أحاديث النهي عن صيام أيام التشريق، قد ورد من حديث عائشة وعمر وجماعة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرخص في صيام أيام التشريق إلا لمن لم يجد الهدي، وهي أحاديث ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأما حديث أيام منى أيام أكل وشرب، هذا ظاهره أنه خبر، ولكن أخبار النبي صلى الله عليه وسلم التي قد يتخلف مدلولها تحمل على الإنشاء والإيجاب، لأن خبر النبي صلى الله عليه وسلم الصدق لا يمكن أن يتخلف، فإذا تخلف دل هذا على أن المراد بالخبر أو المراد بالحديث ليس الإخبار، وإنما المراد به الأمر، ولذا قيل بأنه يدل على الوجوب. وهنا ملاحظة في هذا أن أيام أو شهر ذي الحجة لا يصام فيه اليوم الثالث عشر لأنه من أيام التشريق. قال رحمه الله: أما يوم الجمعة فإن قوما لم يكرهوا صيامه من هؤلاء مالك وأصحابه وجماعة، وقوم كرهوا صيامه إلا أن يصام قبله أو بعده. وسبب اختلافهم اختلاف الآثار في ذلك، فمنها حديث ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم 3 أيام من كل شهر، قال: وما رأيته يفطر يوم الجمعة، وهو حديث صحيح. أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه والطيارسي وأحمد، وقال الترمذي حسن وغريب. قال رحمه الله: وهو حديث، ومنها حديث جابر أن سائلا سأل جابرا: أسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يفرد يوم الجمعة بصوم؟ قال: نعم وربي هذا البيت. خرجه مسلم. ومنها حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يصوم أحدكم يوم الجمعة إلا أن يصوم قبله أو يصوم بعده. خرجه أيضا مسلم. فمن أخذ بظاهر حديث ابن مسعود أجاز صيام يوم الجمعة مطلقا، ومن أخذ بظاهر حديث جابر كرهه مطلقا، ومن أخذ بحديث أبي هريرة جمع بين الحديثين، أعني حديث جابر وحديث ابن مسعود. هنا يوم الجمعة له نوع شبه يوم العيد، يوم العيد مما ينهى عن صيامه، ولذا وردت الأخبار النهي عن صومه، ثم وردت الأخبار أيضا النهي عن تخصيص يوم الجمعة وصيام دون سائر الأيام. ولذلك قال العلماء بكراهة صوم يوم الجمعة. قال رحمه الله: وأما يوم الشك فإن جمهور العلماء على النهي عن صيام يوم الشك على أنه من رمضان، لظواهر الأحاديث التي يوجب مفهومها تعلق الصوم بالرؤية أو بإكمال العدد إلا ما حكيناه عن ابن عمر، واختلفوا في تحري صيامه تطوعا، فمنهم من كرهه على ظاهر حديث عمار: من صام يوم الشك فقد عصى أبا قاسم، ومن أجازه فلأنه قد روي أنه عليه الصلاة والسلام صام شعبان كله، ولما قد روي من أنه عليه الصلاة والسلام قال: لا تتقدم رمضان بيوم ولا بيومين إلا أن يوافق ذلك صوما كان يصومه أحدكم فليصمه. وكان ليث بن سعد يقول: إنه إن صامه على أنه من رمضان ثم جاءت ثبت أنه من رمضان أجزأه. وهذا دليل على أن النية تقع بعد الفجر في التحول من نية التطوع إلى نية الفرض. يعني عند الليل العلماء لهم 3 أقوال مشهورة في مسألة صيام يوم الشك، فمنهم من أجازه مطلقا، ومنهم من منع مطلقا، ومنهم من فرق بين ليالي الصحو وليالي الغيم، فأجاز صيامه في ليلة الغيم ولم يجزه في ليلة الصحو كما هو مذهب أحمد. ومن منشأ الخلاف في تفسير قوله صلى الله عليه وسلم: فإن غم عليكم فاقدروا له، هل المراد بالتقدير الإنقاص من الشهر كما قال أحمد، أو المراد به بهذه اللفظة إكمال عدة شعبان كما ورد تفسيره في حديث أبي هريرة وغيره. قال رحمه الله: أما يوم السبت فالسبب في اختلافهم فيه اختلاف في تصحيح ما روي من أنه عليه الصلاة والسلام قال: لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم. خرجه أبو داود. قالوا: والحديث منسوخ، نسخه حديث جويرية بنت الحارث أن النبي عليه الصلاة والسلام دخل عليها يوم الجمعة وهي صائمة، فقال: صمت أمس؟ فقالت: لا. فقالت: تريدين أن تصومي غدا؟ قالت: لا. قال: فأفطري. هذه المسألة الاختلاف فيها ناتج من الاختلاف في هذا الخبر، هل هو صحيح أو ضعيف، وهل هو منسوخ أو محكم، وهل هناك تعارض بينه وبين أحاديث إجازة صوم يوم الجمعة مع السبت أو لا يوجد تعارض، وإذا وجد التعارض ما الذي يقدم منهما، والذي يظهر أن هذا الخبر صحيح الإسناد وأنه محكم وأن المراد به إفراد صوم يوم السبت دون أن يضم إليه صيام يوم قبله أو يوم بعده في حديث ويرية وحديث أبي هريرة المتقدم. لو كان إنسان يصوم يوم يفطر يوم وافق صيام السبت، هذا فيه دلالة على إجازة الصوم يوم الجمعة لمن كان له صوم يوم السبت ومن كان له عادة. العادة هذا مستقل، لو كان يوم عرفة يوم سبت أو يوم عاشوراء يوم سبت. صام معه يوم غيره ولا ما يصوم؟ فطر أفضل في حقه. السنة مقدمة على ما يظن أنه أفضل، لأن ليست العبرة بكثرة العمل إنما العبرة بموافقة السنة. يقال له أفطر سنة النبي صلى الله عليه وسلم، السنة مقدمة يؤجر أجر الصيام إن شاء الله. لأن المقصود في الحديث هو ذات يوم الجمعة، أنه الآن الصائم في مسألة لكن ما قصد يوم الجمعة لذاته، لكن لأنه يوم فراغ. لما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم الجمعة قال مرادي بذلك من قصد يوم الجمعة لذات الجمعة. لما جاءت في الحديث، لما جاء حديث جويرية التي ما دخل عليها يوم الجمعة وهي صائمة، قال تصومين صمت أمس تصومين غدا، ما قال هل قصدت يوم الجمعة؟ من المتيقن أنها لم تقصد الجمعة لذات الجمعة وإنما وافق صومها. كان جاء في بعض الحديث تخص يوم الجمعة بالصيام بين الأيام ولا ليلة الجمعة بالقيام بين الأيام، فكأن مجعل أن كان هذا مفهوم عندهم بخصوص يوم الجمعة. إذا أنت تقول نأخذ من هذا بمفهوم المخالفة أنه إذا لم يخص يوم الجمعة بالصوم جائز، لكن هذا المفهوم مقابل للمنطوق، المنطوق مقدم. صلى الله. قال رحمه الله أما صيام الدهر فإنه قد ثبت النهي عن ذلك، لكن مالك لم ير بذلك بأسا، وعسى رأى النهي في ذلك إنما هو من باب خوف الضعف والمرض. هنا بالنسبة لصيام الدهر العلماء أحاديث النهي عن صيام يوم الدهر أحاديث صحيحة لعلها لم تبلغ الإمام مالكا، ولكن من كان يفطر في الأيام المنهي عن صومها كيوم العيدين والتشريق فهل يعد صائما الدهر وينهى عن ذلك، أو لا يعد صائما الدهر لأنه أفطر هذه الأيام؟ هذا مبني على الاختلاف في تفسير النهي عن صيام يوم الدهر وعن صيام الدهر، والذي يظهر أن هذه الصورة مشمولة بالخبر، لأن صيام الدهر الذي يجتمع على صيام العيدين منهي عنه للأحاديث التي وردت بالنهي عن صيام يوم العيدين. حمل الحديث النهي عن صيام الدهر على معنى جديد أولى من حمله على معنى المؤكد لأحاديث النهي عن صوم يوم العيدين. قال رحمه الله أما صيام النصف الآخر من شعبان فإن قوما كرهوه وقوما أجازوه، فمن كرهوه فلما روي من أنه عليه الصلاة والسلام قال لا صوم بعد النصف من شعبان حتى رمضان، ومن أجازه فلما روي عن أم سلمة قالت ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صام شهرين متتابعين إلا شعبان ورمضان، ولما روي عن ابن عمر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرن شعبان برمضان. وهذه الآثار خرجها الطحاوي. إذا ما شاء الخلاف في هذا ناشئ من ثلاثة أشياء. أولها تصحيح حديث أبي هريرة إذا انتصف شعبان فلا تصوموا، فإن قلنا بضعفه فحينئذ لا يؤخذ منه حكم في هذا الباب، ويجوز صيام النصف الأخير من شعبان. والمنشأ الثاني أحاديث النهي عن تقدم رمضان بيوم أو يومين، هل يفهم منها إجازة صيام النصف الأخير من شعبان إذا لم يكن قبل رمضان بيوم أو يومين، أو لا يفهم منها ذلك؟ إذا كان يفهم منها ذلك فماذا نفعل لدفع التعارض بينه وبين حديث أبي هريرة في النهي عن الصيام بعد انتصاف الشهر؟ وما المنشأ الثالث؟ فهو ما ورد من الأحاديث بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر من الصوم من شعبان، فحينئذ هل هناك تعارض؟ وإذا كان هناك تعارض فما العمل؟ فإن طائفة قالت إن القول مقدم على الفعل، وآخرون قالوا الأحاديث الثابتة في الصحيحين بإثبات الصيام مقدمة على حديث السنن بالنهي عن الصيام. والذي يظهر هو أن المراد بخبر إذا انتصف شعبان فلا تصوموا أي لا تبتدئوا صياما جديدا، فيكون الخبر خاص بمن لم يصم في أول الشهر. قال رحمه الله: أما الركن الثاني وهو النية فلا أعلم أن أحدا لم يشترط النية في صوم التطوع، إنما اختلفوا في وقت النية على ما تقدم. تقدم معنا أن الإمام مالك رحمه الله يشترط في صوم التطوع أن يكون بنية من الليل، حديث ابن عمر وحفصة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صيام لمن لم يبيت الصيام. الجمهور على أن صوم التطوع يجوز بنية من النهار، وذلك لما ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على أهله فسألهم طعاما فلم يجدوا فقال فإني إذن صائم. وهناك من يقول بأن هذه أحاديث فعل، أحاديث القول مقدمة على أحاديث الفعل، وهناك من يقول نجمع بينها ونحمل هذا الحديث في الفعل على صيام التطوع والآخر على صيام الفريضة، لعل الجمع أولى من الترجيح على ما تقرر عند الأصوليين. قال رحمه الله: أما الركن الثالث وهو الإمساك عن المفطرات فهو بعينه الإمساك الواجب في الصوم المفروض، والاختلاف الذي هنالك لاحق ها هنا. هناك مسألة فرق فيها بعض أهل العلم، وهي مسألة أكل البرد في صيام التطوع، لأنه قد ورد عن أبي طلحة إجازته، وجمهور على أن الصائم ممنوع منه فهذا. وأما بقية أحكام الإفطار فإنها توافق حكم الفريضة. نعم. قال رحمه الله: أما حكم الإفطار في التطوع فإنهم أجمعوا، يعني إذا كان صائم صيام التطوع هل يجوز له أن يفطر في أثناء النهار؟ وأما حكم الإفطار في التطوع فإنهم أجمعوا على أنه ليس على من دخل في صيام تطوع فقطعه لعذر قضاء، واختلفوا إذا قطعه لغير عذر عامدا، أوجب مالك وأبو حنيفة عليه القضاء، وقال الشافعي وجماعة ليس عليه قضاء. وسبب اختلافهم اختلاف الآثار في ذلك، وذلك أن مالك روى أن حفصة وعائشة زوجي النبي عليه الصلاة والسلام أصبحتا صائمتين متطوعتين، فأهدي لهما طعام فأفطرتا عليه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقضيا يوما مكانه. وعارض هذا حديث أم هانئ قالت لما كان يوم الفتح فتح مكة جاءت فاطمة فجلست عن يسار رسول الله صلى الله عليه وسلم وأم هانئ عن يمينه. قالت فجاءت الوليدة بإناء فيه شراب فناولته فشرب منه، ثم ناوله أم هانئ فشربت منه. قالت يا رسول الله لقد أفطرت وكنت صائمة. فقال لها عليه الصلاة والسلام أكنت تقضين شيئا؟ قالت لا. قال فلا يضرك إن كان تطوعا. واحتج الشافعي في هذا المعنى بحديث عائشة أنها قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت أنا خبأت لك خبأ، فقال أما إني كنت أريد الصيام ولكن قربيه. وحديث عائشة وحفصة غير مسند. والاختلاف أيضا في هذه المسألة سبب آخر، وهو تردد الصوم التطوع بين قياسه على صلاة التطوع أو على حج التطوع، وذلك أنهم أجمعوا على أن من دخل في الحج والعمرة متطوعا يخرج منهما أن عليه القضاء، وأجمعوا على أن من خرج من صلاة التطوع فليس عليه قضاء فيما علمت. وزعم من قاس الصوم على الصلاة أنه أشبه بالصلاة منه بالحج، لأن الحج له حكم خاص في هذا المعنى، وهو أنه يلزم المفسد له المسير فيه إلى آخره. وإذا أفطر في التطوع ناسيا فالجمهور على أنه لا قضاء عليه، وقال ابن علي عليه قضاء قياسا على الحج، ولعل مالكا حمل حديث أم هانئ على النسيان، وحديث أم هانئ خرجه أبو داود، وكذلك خرج حديث عائشة بقريب من اللفظ الذي ذكرناه، وخرج حديث عائشة وحفصة بعينه. هذه المسألة لعل سبب الخلاف فيها ناشئ من التطوع والنوافل، هل يجوز قطعها بعد الابتداء فيها أو لا؟ عند أبي حنيفة ومالك أن التطوع لا يجوز قطعه، عند الشافعي وأحمد أنه يجوز قطعه، وترتب على ذلك مسألة ما إذا قلنا بأنه لا يجوز قطعه وجب قضاؤه. وبالنسبة للحج الجمهور يستثنونه من بقية التطوعات، ولعل منشأ استثناء الجمهور للحج أن الحج من فروض الكفايات، لأنه يجب أن يكون في الأمة من يحج في كل عام، وهو في حقيقته فرض كفاية من هذا الباب، ولظاهر هذه الآية وأتم الحج والعمرة لله. بارك الله فيكم ووفقكم الله لكل خير، جعلنا الله وإياكم من الهداة المهتدين. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بارك الله فيكم. وصوم شوال ستة أيام قصد ثلاثة المكتب لشهر الأيام دي ستة شوال، هل تشتغل في عمل واحد في السنة؟ إذا صام ستة من شوال بنية أنها الست وأنها صيام البيض وأنها صوم اثنين أو خميس، حينئذ هل يجوز ذلك أو لا يجوز؟ هذا مبني على مسألة التداخل في الأعمال، وقاعدة التداخل في الأعمال أنه إذا كان أحد الأعمال ليس مقصودا لذاته فإنه يجوز تشريك النية فيه. و صيام ست من شوال ليس مقصودا لذات ذلك اليوم يجوز تشريك النية بغيره من النوافل، لأنه لا يجوز التشريك بينه وبين نية القضاء، لأنه في الخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صام رمضان ثم أتبعه ستة من شوال. هل يقال من صام ستة من غير شوال ممكن الصام لها بأن أكون حسنة عشرة من تاريخ أو نخص بشوال؟ هذا الخبر خصوصا بشوال. بارك الله فيكم وفقكم الله.